خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس السادس والأربعين بعد الثلاثمائة، ومع سورة الطور. وسورة الطور مكية، وقد ورد في فضلها ما رواه البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير. رواه البخاري ومسلم. وهو البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت ويقرأ: والطور وكتاب مسطور. رواه البخاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور. يقسم سبحانه وتعالى بالأشياء التي تدل على عظمته وقدرته ووحدانيته سبحانه وتعالى أن عذابه واقع بالكافرين لا محالة. والطور هو الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى عليه الصلاة والسلام. والطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار، فإذا لم يكن فيه شجر فلا يسمى طورا بل يقال جبل. والطور وكتاب مسطور. الكتاب المسطور قيل هو اللوح المحفوظ، وقيل هو القرآن. والمسطور أي المكتوب في رق منشور. الرق بفتح الراء هو الجلد الرقيق الذي يكتب فيه، وما رق من الجلد ويكتب فيه، هذا بفتح الراء. وجمعه رقوق، والرق بكسر الراء أي الملك والمملوك. والبيت المعمور. البيت المعمور هو بيت في السماء بحيال الكعبة، وهو بيت في السماء يطوف به ويتعبد فيه أهل السماء كما يتعبد أهل الأرض بالكعبة المشرفة. ولذلك في الصحيحين في حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه. ووجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور لأن الجزاء من جنس العمل، فهو صلى الله عليه وسلم بنى الكعبة الأرضية فوجده رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء. والبيت المعمور والسقف المرفوع أي السماء، قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فالسماء هي السقف بالنسبة للأرض والبحر المسجور. البحر أي الذي في الأرض، والمسجور أي الذي يوقد نارا، كما قال تعالى وإذا البحار سجرت أي إذا أضرمت نارا وتتأجج، وذلك يوم القيامة عندما تحيط بالناس في الموقف. وقيل المسجور أي المملوء، البحر المسجور أي المملوء. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع. هذا هو جواب القسم، ما له من دافع، لا يستطيع أحد أن يدفعه عن الكافرين، فعذاب الله تبارك وتعالى واقع لا محالة بالكافرين يوم القيامة. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا، قال ابن عباس أي تتحرك تحريكا، وقال مجاهد أي تدور دورا، وقال الضحاك أي تتحرك في استدارة، تتحرك في استدارة. واختار هذا ابن جرير. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، أي تتحرك عن أماكنها وتنسف نسفا، كما جاءت الآيات في ذلك. فويل يومئذ للمكذبين، الويل أي الهلاك يوم القيامة للمكذبين الذين كذبوا بالقرآن ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم الهلاك والعذاب يوم القيامة. الذين هم في خوض يلعبون أي غافلون ساهون، ويخوضون ويكذبون ويكذبون بالقرآن. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إلى نار جهنم دفعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. الملائكة يقولون لهم توبيخا وتقريعا لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون، رأيتموها ووجدتموها ودخلتم فيها وكنتم تقولون لا بعث ولا ثواب ولا عقاب. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هذا سحر أم أنتم لا تبصرون؟ كانوا لا يبصرون الحقائق في الدنيا وكذبوا رسل الله. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. يصلون في النار، فالملائكة تقول لهم اصبروا أو لا تصبروا، يعني سواء عليكم صبرتم أم لم تصبروا لا محيص لكم عنها ولا خلاص لكم منها ولا مهرب منها. اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي تجزون بعملكم. وقوله تعالى إن المتقين في جنات ونعيم، لما ذكر حال الكفار ذكر ما أعده للمؤمنين الأخيار، فبدأ بالترهيب ثم أتبعه بالترغيب. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم. فاكهين أي لهم فيها فاكهة كثيرة يأكلون منها. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، هذه نعمة أن الله تبارك وتعالى وقاهم عذاب الجحيم وأدخلهم في جنات النعيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي كلوا واشربوا وتمتعوا بأنواع الملاذ في الجنة هنيئا، أي بلا تنغيص ولا نكد ولا كدر. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. متكئين على سرر مصفوفة، أي بعضهم في وجوه بعض، كما قال تعالى على سرر متقابلين، أي وجوههم في وجوه بعضهم. وقيل على سرر مصفوفة أي موصولة يتصل بعضها ببعض. وزوجناهم بحور عين أي قرناهم، كل واحد يقرن بزوجاته من الحور العين. وقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يذكر سبحانه وتعالى فضله وكرمه على المؤمنين، أن الله تبارك وتعالى يلحق ذرية المؤمن معه في الجنة. وقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير والبزار والبغوي من حديث ابن عباس وصححه الألباني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في الجنة لتقر عينه بهم. ثم قرأ قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وهذا فضله سبحانه وتعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء. أما فضله سبحانه وتعالى على الآباء ببركة دعاء واستغفار الأبناء فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع درجة العبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذا، أي من أين لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وقال ابن كثير: هذا إسناد صحيح، وصححه ابن كثير، ويشهد له ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. فالآباء ينتفعون بدعاء واستغفار الأبناء، وكذلك الأبناء ينتفعون بصلاح الآباء، فإن الله تبارك وتعالى يرفع الأبناء إذا كانوا في درجة أقل من درجة الآباء في الجنة، فإن الله تبارك وتعالى يرفعهم إلى درجة الآباء لتقر عين الآباء بالأبناء ويكونون في درجة واحدة في الجنة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة في ذلك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء. الله تبارك وتعالى ما أنقص الآباء من أعمالهم، بل هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. وما ألتناهم، أي أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. لما ذكر مقام الفضل أتبعه بذكر مقام العدل، كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بأصناف وأنواع الفواكه واللحوم وما يشتهون، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون أي يتعاطون أو يتناولون، أي يناول بعضهم بعضا كأس الخمر في الجنة وهم جالسون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو، ليس فيها لغو ولا رفث ولا ما يشوب خمر الدنيا من المجالس التي تكون فيها الرفث واللغو والكذب وتذهب العقل وما تصيب البطن والوجع والأمراض كما ذكرنا في سورة الصفات عن خمر الدنيا. أما خمر الجنة ليس فيها شيء من ذلك، لا لغو فيها ولا تأثيم ولا يلحق فيها إثم وليس فيها كذب ولا شيء مما يعتري خمر الدنيا. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وقيل فيها الضمير يعود على الجنة لا يعود على الخمر، أي الجنة ليس فيها لغو ولا فيها تأثيم. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، أي مصون. ما أعظم هذا الملك، سبحان ربي العظيم. هؤلاء هم الولدان والغلمان الذين يطوفون ويكونون خدما لأهل الجنة. فما ظنك بأهل الجنة أنفسهم كيف يكونون من البهاء والحسن والجمال؟ هؤلاء هم الولدان، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وهؤلاء الغلمان هم خلقهم الله تبارك وتعالى في الجنة لأهل الجنة. وقيل الغلمان هؤلاء هم أبناء أهل الجنة الذين ماتوا صغارا. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. والطواف هذا يكون يطوفون عليهم بأنواع الطعام والشراب في الجنة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هم جالسون، الله تبارك وتعالى يصور ويحكي لنا هذا المشهد في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وهم جالسون على الشراب وعلى الطعام وشراب الخمر في الجنة يتسامرون ويتناولون الحديث. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي كنا خائفين من عذاب الله وجلين من عذاب الله سبحانه وتعالى، فمن الله علينا، وذلك من فضل الله ومنته علينا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. السموم هو الريح الحارة التي تتخلل متام الجلد، وقيل السموم أي النار. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، سبحانه وتعالى، أي كنا ندعوه ونرجوه سبحانه وتعالى أن يقينا عذاب النار وأن يمن علينا بالجنة. فنسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان، آمين يا رب العالمين. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وادعو إلى سبيل ربك. تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، كما يقول الجهلة الفجرة من المشركين، فمرة يقولون هو كاهن، ومرة يقولون هو شاعر، ومرة يقولون هو مجنون. حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل هو الصادق الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. المنون أي الموت، وريب المنون أي حوادث الدهر. والمعنى يقولون وما هو إلا شاعر، فنصبر عليه حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. قل لهم يا محمد تربصوا وانتظروا، إني معكم من المنتظرين. فننتظر ما يحكم الله بيننا وبينكم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي عقولهم بهذا؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ بل هم قوم طاغون كافرون معاندون لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله، أي استراه وافتعله من عنده القرآن؟ حشاه وكلا صلى الله عليه وسلم، بل هو رسول رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذا تحدي لهم للمشركين، فليأتوا بآية أو بسورة أو بحديث من مثل القرآن، وهم العرب العرباء الفصحاء، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذا تقرير لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. أم خلقوا من غير شيء، أي هم هؤلاء أوجدوا أنفسهم أم هم أوجدوا من غير موجد؟ لا هذا ولا ذا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هم لم يوجدوا أنفسهم ولم يخلقوا شيئا، لا هذا ولا ذاك، بل إن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم وأوجدهم من العدم سبحانه وتعالى. فهذا تقرير لتوحيد الربوبية والألوهية، بل هو الله سبحانه وتعالى الخالق الإله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ هم لم يخلقوا السماوات والأرض، فإن قيل لما نص على ذكر السماوات والأرض، والجواب عن ذلك لعظمهما وشرفهما في المخلوقات. قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أي خزائن ربك من الرحمة، وقيل خزائن ربك من المطر والرزق. أم هم المسيطرون؟ قال ابن عباس أي المسلطون الجبارون. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ سلم أي مصعد ومرتقى يرتقون فيه. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أي يصعدون إلى السماء ويطلعون على الغيب. هل عندهم شيء من ذلك؟ وعندهم سلطان وحجة وبرهان على ما قالوه فيك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين؟ أم له البنات ولكم البنون؟ لما قال المشركون في الملائكة هم بنات الله، واصطفوا لأنفسهم البنين وجعلوا البنات لله سبحانه وتعالى كما سبق ذكر ذلك في سورة الزخرف وفي غيرها من السور، أم له البنات ولهم البنون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين؟ أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أنت لا تسألهم أجرا على تبليغ الرسالة فهم من مغرم مثقلون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ هم يطلعون على غيب السماوات والأرض، لا شيء عندهم من الغيب، بل لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم يريدون كيدا أي مكرا بك، فالذين كفروا هم المكيدون أي المنكور بهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. تنزيه لله سبحانه وتعالى عن الشريك والنديد، تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا. الكسف جمع كسفة وهي القطعة من الشيء، وسبق ذلك. وهذا جواب لقوله تعالى أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، أي بعضه على بعض، وهذا سحاب مركوم، يعني إذا جاء نزل عليهم العذاب قالوا هذا سحاب سقط علينا من السماء، مكابرة ومعاندة منهم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم أي دعهم يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أي يوم القيامة. ويصعقون أي يموتون، والصعق أي الموت. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، لا يغني عنهم كيدهم شيئا، ولا ناصر ولا مغيث ولا مجير لهم. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإن للذين ظلموا أي للمشركين عذابا دون ذلك، اختلفوا في هذا العذاب الذي هو دون ذلك، فقيل هي مصائب وابتلاءات الدنيا التي تصيبهم من الأمراض والأوجاع والقحط والجذب وغيرها. وقيل هذا العذاب كان يوم بدر، وقيل هو عذاب القبر. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك أي عذاب القبر قبل يوم القيامة، أي قبل عذاب يوم القيامة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي بمرأى منا وتحت كلاءتنا، والله يعصمك من الناس صلى الله عليه وسلم. وسبح بحمد ربك حين تقوم، وسبح بحمد ربك حين تقوم. اختلفوا في قوله تعالى حين تقوم، أي هذا التسبيح أين يكون موضعه ووقته، على أقوال ثلاثة. القول الأول هو قاله ابن مسعود وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم، قالوا حين تقوم أي حين تقوم من مجلسك، هو كفارة المجلس. ويدل على هذا القول ما رواه أبو هريرة من حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الألباني، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا يكثر فيه لغطه فقال حين يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كان كفارة له من مجلسه ذلك، أو غفر له ما كان منه من مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والنسائي. هذا هو القول الأول: وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي كفارة المجلس. القول الثاني قال به ابن عباس وغيره: هو عندما يقوم من الليل ويشهد له. حديث عبادة بن الصامت الذي رواه البخاري: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم توضأ واستغفر غفر له، فإن دعا وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري. القول الثاني: عندما يقوم من الليل في صلاة، في قيام الليل، هذا هو القول الثاني. والقول الثالث وقال به الضحاك: هو عندما يقوم إلى الصلاة، وهو دعاء الاستفتاح في الصلاة، عندما بعدما يكبر في الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه هي الأقوال الثلاثة في قوله تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود وأدبار النجوم، ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم، ومن الليل فسبحه، أي قيام الليل، أي صلي له بالليل، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فسبحه، أي قيام الليل. وإدبار النجوم بكسر الهمزة، وإدبار النجوم فيها قولان، الجمهور قالوا هما الركعتان بعد، هما الركعتان قبل صلاة الفجر، هما الركعتان قبل صلاة الفجر. وقد ورد من تنظيم ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا منه على شيء من أشد منه تعاهدا على لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء أشد تعاهدا من ركعتي الفجر. كان يتعاهد ركعتي الفجر، ركعتان قبل صلاة الفجر. وأيضا عند مسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهذا القول هو وإدبار النجوم، أي الركعتان قبل صلاة الفجر. والقول الثاني وإدبار النجوم، أي صلاة الصبح. واستدل بعض العلماء بهذه الآية على استحباب الإسفار بالفجر، وأن الإسفار أفضل من التغليس بصلاة الفجر، لأن النجوم لا تدبر، ولكنها إذا طلع الفجر وطلع الصبح وأسفر الصبح فإنها لا ترى بالعين، النجوم لا ترى بالعين إذا بدأ ضوء النهار يظهر وإذا أسفر بالفجر، على استحباب الإسفار بصلاة الفجر، استدل بعضهم بهذه الآية: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.